او ان انت تقعدي لغايه الشروق وبعد كده تبتدي بقى تشوفي امورك. هتبتدي في وردك للقران، هتنامي بعض الوقت. في ناس بقى اللي هيروحوا جامعاتهم والناس اللي بينزلوا شغلهم، كل واحده على حسب احوالها، فمثلا بعد الفجر ممكن هتنام لها ساعه، ساعه ونص، ساعتين، وهتبتدي تتجهز علشان تروح لاداء عملها او تروح علشان خاطر تطلب العلم في كليتها او ما شابه ذلك. اللي بقى متفرغه الامر بيختلف. الوقت ده وقت البكور يا جماعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها، فوقت بركه، فاستغليه في وردك من القران. لو وجدت في بعض الاوقات يعني شيء من الضعف، نامي وتتقوي بهذا النوم علشان تؤدي ما بقي لك من اعمال صالحه. بس هتصحي قبل الظهر بساعه، دي المتفرغه. هتعملي ايه في الوقت ده؟ هتصلي انت الضحى في هذا الوقت. انما بقى اللي خارجه لكليتها او خارجه الشغل، لا، هتصلي الضحى قبل ما تنزل. ليه قلنا تصلي قبليه بساعه؟ علشان خاطر ده افضل وقت تصلي فيه صلاه الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الضحى حين ترمض الفصال. ترمض، فالرمض ده معناه الوقت اللي كانت بتيجي فيه البعير، يجي فيه الناقه الصغيره، كانت تبتدي في حر مكه الشديد، فتقعد تعمل ايه؟ تقعد تتحرك قوي قوي قوي من شده الحر. الوقت ده اللي هو قبل الظهر تقريبا بساعه، ده احسن وقت. خدي بالك بقى، صلاه الضحى ما عندناش فيها فصال، اربع ركعات، اربع ركعات، ما فيش ركعتين دي في رمضان خالص، اربع ركعات، علشان ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال عبدي صلي الي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره. فعايزين نصلي الضحى اربع ركعات. وخدي كمان نيه جميله، قال صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى اربعا وقبل الاولى، يعني قبل صلاه الظهر اربعا، بنى الله له بيت في الجنه. ادي بيت في الجنه، اربع ركعات واربع ركعات. وكمان ان شاء الله هنبني كمان بيوت كتير في الجنه، هنصلي 12 ركعه نوافل يبنى لنا بها بيت في الجنه. خدي كمان واحده، قصر في الجنه، تقولي قل هو الله احد 10 مرات، يعني تصلي مثلا 10 ركعات. العشر ركعات دول كل صلاه بتصلي بقل هو الله احد وانت ناويه قصر، يعني نزودهم نخليهم 12 ركعه، يبقى انت بنالك بيت في الجنه وقصر في الجنه بهذا العمل. ايه رايك في الشغل الكبير العظيم ده؟ طيب عند صلاة الظهر هتصلي السنة القبلية كام؟ أربعة. والسنة البعدية كام؟ أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من تطلبين العتق من النار، قال من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. مش أنا بقولك لازم تكتري من الحاجات اللي تكون سبب في عتقك من النار، أهو سبب سهل وجميل أهو، إنك تحافظي على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. لو عملت كده تحرمي على النار. انا عايز اقولك على حاجة يمكن الناس ما تعرفهاش وبتغفل عنها، ان وقت الظهر ده هو الوقت الذي تفتح فيه ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى تصلى الظهر. الوقت من اول اذان الظهر لغاية الوقت اللي هتصلي فيه الظهر السماء اتفتحت. ادعي كتير بقى. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير والاوسط وحسنه الالباني، قال إذا زالت الشمس، زالت الشمس اللي هو وقت الظهر، فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى تصلى الظهر. قال فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. يعني النبي بيقول الوقت ده بقى اجتهدي، هتقري قرآن، هتدعي، هتقولي أذكار، الوقت وقت عظيم قوي من أذان الظهر لغاية ما تؤدي صلاة الظهر إن شاء الله. بعد أدائك لصلاة الظهر، اللي بقى مثلا واحدة راجعة من شغلها أو من كليتها، هتاخد بقى وقت اللي هو النوم القيلولة لغاية العصر عشان تتقوى به على صلاة الليل. وزي ما احنا قلنا نياتك تحتسبين نومتك كما تحتسبين قومتك. اللي خلاص نامت يبقى تاخد بقى الوقت ده ورد القرآن، وممكن تستذكر شيء نافع، تسمع لها موعظة ترقق بها قلبها، تفتح في باب من أبواب الخير. ممكن بقى حاجات كتير قوي، مثلا عايزك تستغلي الوقت، انت على طول انا عارف المكالمات بتبقى عامله ازاي، فالمكالمات دي بقى عايزين نقلبها في رمضان، نقلبها للدعوه الى الله عبر المكالمات. اجعليها لله مش عشان الانس. احنا دايما كده نقعد نكلم فلانه وعلانه ويبقى المعاني دي، عايزينها يا جماعه نستغلها في باب دعوه. يبقى مكالماتنا كلها في رمضان نذكر بعض،